ممكن احنا ممكن مرور الكرام. طيب ما في اشكال، احنا يعني اكتفينا بالمخارج، ما ذكرنا الصفات. انا ظنيت والله احنا اخذنا الصفات. اذا ناخذ اللحن ثم ننتقل الى الصفات ان احببتم اليوم، او نسير على الترتيب اللي احنا ماشيين عليه الان، الشرائح، لان شريحه اليوم او شرائح اليوم هي على اللحن الجري واحكام النون الساكنه والتنوين. لان الصفات انا اتمنى ان الصفات ناخذها يعني تكون يعني ما ناخذ غيرها، يعني نتفرغ تماما للصفات عشان نكون مركزين اكثر. فيصير ممكن الغد ان شاء الله حناخذ فقط باب الصفات، يعني ان شاء الله سنبحر في هذا الباب. حقيقه هذا الباب جدا ممتع، وان شاء الله ستكون الفائده كبيره. نحن اخذنا المخارج، فاذا اخذنا معها الصفات، لانه اكثر الاشياء اللي احنا بنتكلم عنها او بنلاحظها او بنستدركها كله في الصفات. سبحان الله، لو كنت انا على بالي احنا اخذنا الصفات ولا كان يوم فن عن الصفات، لكن نخليها ان شاء الله باذن الله. طيب ان شاء الله تصلكم الدروس باذن الله. طيب اذا من الاخطاء الشائعه في اللحن الجلي جعل المشدد مخففا او المثقل مخففا والعكس بالعكس. ومثال اخر ايضا، سيصل نارا ذات لهب. هناك من يثقل الباء في لهب، لهب فيثقلها لهب لهب مثل وتب، وهذا ايضا من الاخطاء الوارده. قصر المد لازم والواجب الطبيعي. اللازم سمي لازم ست حركات خلاص ما يتغير، مثاله أن يكون حرف مشدد بعد مد. طيب مثل الضالين الحاقة أتحاجوني، وهذا كلها مدود لازمة ست حركات ما تتأثر. طيب حتى لو مشينا على المراتب، الحدر قرأنا قراءة سريعة ما تتأثر. المد الواجب مد صلة، هو سمي واجب ما يتغير، إما أربعة أو خمس، ما يقل عن أربع حركات، اللي هو مد بصلة، أن تتصل الهمزة بالمد في كلمة واحدة، ولذلك سمي اتصالا. نأتي إليه إن شاء الله في المدود، مثل أولئك سماء أعلى وهكذا. والطبيعي الحرف هي متعلقة بحروف المد الثلاثة، ألف واو ياء. قال قيل يقول، هل يصح أن نقول يقول وقيل قال؟ ما تجي يا أخي. إذن لأنه طبيعي يقولون هو مد أصلي، يعني لا تقوم كلمة إلا به، أو لا تقوم ذات الكلمة إلا به، فهذا مهم. أي نعم أحسنتم. اللازم ممكن إحنا نقول لازم يرافق المشدد دائما، لكن ممكن لازم يكون في المخفف وهي في موضعين الآن، ليس كذلك؟ لأنه تقرأ بوجهين لدى حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فبالتالي احنا عندنا لازم كلمي مثقل يعني مع المشدد، وعندنا لازم كلمي مخفف مع الساكن، مثل الآن في الموضعين من سورة يونس. طيب ان شاء الله واضح. اي لعل الأم يوسف، ما ادري، احيانا الكتابة تكون عندك بالانجليزي. اي نعم، واللازم الحرفي ايضا، وفعلا ولازم الحرفي، هذا نأتي إليه شرف المدود بمشيئة الله، نأتي إليه في باب المدود. لازم الحرفي المثقل المخفف إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل. طيب إذن هذا بالنسبة للمدود الطبيعية. قال قيل يقول، وممكن تكون مجموعة في نحو كلمة نوحيها، أيضا ذكرها الإمام سليمان الجزمزوري في تحفته. يعني إذا كان هناك من كنا من تحفظ التحفة ستعرف ذلك. نوحيها، طيب شملت هذه الحروف المدية الثلاثة. طيب وذلك إذا لم ترد هذه النوع في قراءة أو رواية أخرى من القراءات العشر المتواترة، فإن وردت كان لحنا خفيا. طيب أحيانا هناك أحكام تتعلق بالمدود في بعض القراءات أو القراء لدى بعض القراء، فبحسب الرواية أو القراءة. طيب هذا لكل من درى وكان عارفا للرواية، يعني هذا الكلام لأهل الدراية. طيب اللحن الخفي هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ. هذا اللحن الخفي طبعا ما يدركه عامة الناس، وإنما يدركه علماء القراءة أو من درس وتعلم. طيب فيخل بالعرف أي بحسن اللفظ ورونقه وليس بالمعنى، وسمي خفيا لاختصاص أهل هذا العلم وحدهم دون غيرهم بمعرفته. اللحن الجلي حرام يأثم القارئ فعله، اللحن الخفي مكروه معيبا علماء القراءة. يعني اللحن الخفي مثل تفخيم ترقيق، هل يؤثر هذا في المعنى؟ هل يخل في نظركم لو ما فخمت الراء هل تأثرت المعاني؟ أبدا. أحسنتم. وهكذا الشأن في بقية الأحكام المتعلقة أو بقية الصفات المتعلقة بالحرف، إذا فقدت بعض الصفات في الحرف ما يتأثر، لكن مثل ما ذكر الشارح يعني يكون هناك إخلال بالعرف أو برونق الكلمة وكذا. حقيقة من يأتي بمثل هذه الأحكام المتعلقة بالصفات يأتي بها في قراءته تعطي جرس موسيقي، يعني سبحان الله. وربما أحيانا الواحدة أو الواحد ما يكون لديه صوت جميل، لكن إذا تقيد مثل هذه الصفات وأعطى كل حرف صفاته اللائقة به، ها سبحان الله، تعطي نغمة جميلة أو تعطي جرس موسيقي جدا يتناغم الإنسان معه عند سماعه. فأحيانا أنا أستمتع مع بعض القراء، يأتي البعض يقول لي صوته ما هو جميل، كيف تستمتع مع هذا؟ أقول له يا أخي اسمع كيف أداؤه، شوف كيف. طبعا الحمد لله أن يزيدنا وإياكم علما، إذا يعني نحن نحمد الله عز وجل على أن وفقنا لمعرفة هذه الأحكام، بالتالي التذوق لدينا لن يكون مثل التذوق لدى عامة الناس بمن لم يتطرق لمثل هذا العلم أو يتسنى له دراسة التجويد أو القراءة على المشايخ وكذا. عامة الناس يعني يقرؤون وهم يتعبدون الله بتلاوة القرآن، ليس كلهم يعني يفقه مثل ذلك، فبالتالي تجدوا أحيانا بكل بساطة نحن نعذرهم يا أخوة وأخوات، ما نقول مثلا أنت ما تفهمين، أنت ما تعرفين أصلا، أنت جاهلة، لا ما نجهلهم، يعني سبحان الله هذه قدراتهم وهذه إمكانيات جعلها الله متفاوتة بين الناس بعضهم بعض، فبالتالي يزيد في الخلق ما يشاء. يعني حقيقة الله جل وعلا قسم الناس وجعلهم درجات، فبالتالي نحمد الله عز وجل على ما أولانا من نعمه. ولذلك أنا أقول فعلا أن الذي يقرأ القرآن ويتقيد بمثل هذه الصفات والأحكام مهم جدا، يعني ذلك مراعاة ذلك وفعلا ستعطي بإذن الله، يعني هو الصوت الحسن وهو الذي هو أخذ بالوصية وبوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من يتغنى بالقرآن، وهذا فيه حث على أننا نحسن أصواتنا أو نحسن أصواتنا عند قراءة القرآن. طيب الجلي تغيير حركات حروف أو مخارج حروف حرف بحرف حرف. طبعا يا أخوات بالنسبة للحروف ما العبرة بالقراءة وليس بجمال الصوت. أحسنتم. نقول بالنسبة للحرمة هذا من يتعمد الوقوع فيه، لأن من يقع في مثل هذا الخطأ اللحن الجلي وهو لا يعلم، كيف نحكم عليه بأنه آثم وبأنه سيؤاخذ؟ إذا كان الله جل وعلا وهو الذي وسع في رحمته كل شيء قال فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه يؤخذ منها أن القاعدة العبرة التعمد، تعمد الخطأ، فإن كان الخطأ متعمد حينئذ يحكم بوقوعه في الإثم. أما من يقع إضطرارا بسبب النفس أو أحيانا بسبب الجهل أو عدم المعرفة فلا نحمله هذا الخطأ، لكن نقول له تعلم. لكن إذا أصر على عدم التعلم حينئذ نقول له أنت بذلك ستقع في الإثم، لأنك أن تعرف أن الجاهل وتعرف أنك تخطئ وتعمد كأنك تتعمد الوقوع في الخطأ. لكن لو كان هو يحاول ويتعلم وكذا أيضا سينال الأجر في ذلك، وهو يتعثر فيه وهو عليه شاق فله أجران الأجر على القراءة والأجر على المشقة، ومر ذلك معنا في فضائل قراءة القرآن. أحسنتم. والحديث مثل ما ذكرتنا الأخت خديجة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب الآن ننتقل بكم أيها الأخوات إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، والدرس أيضا درس اليوم حقيقة ممتع، أحكام النون الساكنة والتنوين، ولا أعتقد أن هناك حتى يمكن ربما الصغار وكل مبتدئ في علم التجويد أن يعني إلا ويعرف وقد مر على هذه الأحكام، الإدغام والإقلاب والإخفاء والإظهار. كثير ما نسمع هذا ميم الساكنة أو النون المشددة والميم المشددة وهكذا، يعني حتى أن البعض يظن أن هذه هي الأحكام الأساسية، ولذلك يعني الحق في ذلك أن الأساس والأهم هو المخارج والصفات، لكن دائما يأتون بمثل هذه الأحكام بسهولتها وبساطتها، وهي كثيرة يعني، وذلك لكثرتها وشيوعها في القرآن كان الاهتمام بها بالغ. يرسل لك إن شاء الله، يرسل لكم إن شاء الله الدرس بمشيئة الله. طيب بإذن الله بإذن الله. وأيضا بالنسبة للتسجيل الدرس، طبعا تسجيل الدروس هي مسجلة لكن تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت حتى الإخوة يعني ينسقوا، يكون هناك تنسيق وتنقيح للتسجيل، ثم بعد ذلك يرسل لكم بمشيئة الله. نعم كل الدروس مسجلة بالصوت، لكن الإخوة وعدوا بإذن الله أنها ترسل لكم إن شاء الله عن طريق الإيميل طبعا. أي نعم. طيب أنا أشوف أرجع للإخوة وأناقشهم في هذا الأمر بإذن الله. أي نعم. ما أعرف إيش معنى دروب بوكس حقيقة، ما أدري هل تقصدين أنه برنامج للتحميل. أي نعم أي نعم. طيب الآن أنتم طبعا كل ما يسجل عندنا في الشات يحفظ هنا، وبعد كده نرجع للاقتراحات والمرئيات، أيضا الإخوة المنسقين يعني يراجعون هذه المداخلات بحيث أنه لو كان هناك في اقتراح يأخذون به بعين الاعتبار ويضعونه في عين الاعتبار بمشيئة الله. بارك الله فيكم جميعا. طيب أحكام النون الساكنة التنوين، كما هو مبين أمامكم تعريف النون الساكنة هي النون العالية من الحركة التشكيل. طبعا النون إذا ما عليها أي حركة في القرآن أي في الرسم العثماني معنى ذلك أن النون ساكنة. طيب وإياكم إن شاء الله. طيب النون الساكنة وهي التي تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، هذا بالنسبة للنون الساكنة، وهي من أصل الكلمة النون الساكنة. لو قلنا من هي من أصل الكلمة، متوسطة ومتطرفة ممكن تكون في وسط الكلمة، أن عمت نون ساكنة ممكن تكون مثل من. طيب ومن مثلا تكون متطرفة وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، يعني تكون في الأسماء والأفعال والحروف. التنوين نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا لا خطا يعني آخر الكلمة، ووصلا لا وقفة لغير توكيد، ولا تكون إلا في الأسماء. طيب إذن لو لاحظنا الآن من خلال تعريف النون الساكنة أو التنوين أن هناك علاقة، أليس كذلك؟ هناك علاقة مشتركة أو شيء مشترك بينهما. ما هو؟ أن التنوين هي عبارة عن نون ساكنة ولكنها تنطق ولا تكتب بالنسبة للتنوين، ولذلك ألحقت بالنون أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن التنوين هي عبارة عن نون ساكنة زائدة تنطق ولا تكتب، رمزوا لها بهذه العلامات اللي هي فتحتين كسرتين ضمتين، هي ما تسمى بالتنوين. طيب أي نعم، أي بمعنى أنها لا ترسم يعني لا تنطق يعني لا ترسم. وهنا يرد السؤال، لماذا ألحق التنوين بالنون؟ لسببين. أن التنوين في حقيقته النطقية ليس شيئا غير النون، وهذا الذي ذكرناه الآن خلال التعريفين، وهو مرتب أيضا على الأول، بمعنى أنهم وجدوا في الأداء التجويدي أن الذي ينطبق على النون هو نفسه الذي ينطبق على التنوين، فلذلك كانت الأحكام التي استخلصت من الأداء النطقي للتنوين مطابقة لتلك في الأداء النطقي للنون. طيب إيش أحكام النون الساكنة؟ طبعا أحكامها أربعة، ما هي؟ الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، إذن هذه هي الأربعة. وابن الجزري في نظمه في مقدمته المشهورة ذكرها مجملة، وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب يخفى، وهكذا. أما تحفظ الأطفال وهو نظم الجمزوري، سليمان الجمزوري رحمهم الله جميعا، ذكرها بالتفصيل حقيقة، ولذلك من يشرح الجزرية لا يستغني عن تحفظ الأطفال في ذكر بعض التفاصيل ما أجمل في مقدمة الجزري. للنونين تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول إظهار قبل أحرف، الحلق ست رتبت فلتعرف، همز فهاء ثم عين، وهكذا إلى آخر الأبيات. فمن حفظها بإذن الله سيعينه ذلك على استذكار مثل هذه الأحكام وعدم نسيانها. أحسنتم أم يوسف. إذن سنتكلم الآن عنها بالتفصيل ونعرج عليها واحدة بعد واحد. طيب لغة هو بيان بالنسبة للإظهار، إذن أول هذه الأحكام التي سنتكلم عنها. الإظهار لغة هو البيان، ممكن نقول الإعلان أو الإيضاح وهكذا، طيب أو الإبراز. واصطلاحا هو إخراج النون الساكنة من مخرجها، لاحظوا دقة التعريف، دون زيادة في الغنة. طيب هناك من يعرف أو التعريف، ربما أنا ألاحظ أن في بعض الشروح التي قرأتها وجدت أن الأكثر يعبر بهذا التعبير، إخراج النون الساكنة أو يقولون من مخرجها من غير غنة. طيب يعني إخراج كل حرف من هذه الحروف، حروف الإظهار، من مخرجه بغير غنة، يعني نخرج هذه النون الساكنة أو التنوين، تمام، متى جاء بعدها أحد هذه الحروف الستة وهي الحلقية، تسمى الحلقية، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب إذا نظهر هذه النون، طيب نظهرها، نخرجها، نجليها، نون ساكنة أو تنوين، يقول من غير غنة، هم يقولون من غير غنة، نقول لا، الغنة موجودة. ما تذكرون بالأمس كنا نقول أن الغنة لها خمس أربع مراتب، أكمل ما تكون، كاملة، أنقص ما ناقصة، أنقص ما تكون، أليس كذلك؟ نعم، نخرجها نقية، أي بغير، أي تمام، أحسنت يا أختي، هذا تعريف جدا جميل، بغير غنة كاملة، ممتاز. إذن كلها يعني تؤدي إلى نفس الهدف، إذن إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في غنة أو بغير غنة كاملة، يعني يفهم من هذا أن الغنة فيها أنقص ما تكون، ها اللي هي المتحركة، إذن ناقصة، يعني تكون ناقصة يعني وهي الساكن، لكن المتحرك قلنا هو أنقص ما يكون، إذا كان المتحرك أنقص ما يكون، يعني فيه ها غنة سواء كانت النون أو ميم، فكيف لو كانت ساكنة؟ إذا سيكون الزمن يعني أطول بقليل، أي نعم غنتها ناقصة. طيب لذلك إذا أحيانا ربما يعني أحيانا الإنسان يسبب النسيان أو الشرود أو كذا، ممكن أقع في الخطأ، فسددوني إذا أخطأت من خلال الكتابة على الشات، ولو كان الأمر تطلب أنه يكون فيه مناقشة عند القراءة وتطبيق، ممكن إذا في ملاحظة نذكرها حتى نستفيد جميعا. طيب بالنسبة لي سبب هذا الإظهار، ويسمى هذا الإظهار بالإظهار، يعني الحروف الحلقية هذه الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. لو تذكرون أن العين والحاء قلنا مهملتان والغين والخاء ذكرنا أنهما ماذا تذكرون؟ إيش عكس المهملة؟ المعجمة. أحسنتم. والله لو قلنا بدون غنة التعريف يمشي ما في مشكلة، لكن ما نخطئ، لأن هناك من يقول بدون غنة وليس معنى أنه بدون غنة يعني ما فيها غنة، لكن يقصد أنه بحيث أنه يفرق بين الأحكام مثل الإضغام، مثل النون المشددة، مثل الإخفاء، فيريد أن يفرق هناك غنة وهنا ما في غنة. إذا بهذا التفريق يكون صحيح، ما في إشكال، يمشي. لكن نحن نريد أن نكون يعني دقيقين في التعريف عشان تكون الفائدة أكبر. طيب، كل ما كان الإنسان دقيق في في في العلم والتفصيل فيه فهذا جيد، يكون أفيد. تقول نون صفتها النون فلا تخلو نون أو ميم من غنة. نعم، هي مركبة لأنه قلنا جزء من النون والميم المنقوطة يعني معجمة. فعلا النون والميم تلازم الغنة وتنفك عنها. تمام، مثل ما ذكرنا أخت خديجة، أحسنتم جميعا، الأخت نور والأخت همس السلام والأخت خديجة، ما شاء الله جزاكم الله خير، الأخت هبة أيضا. طيب، أداء هذا الحكم إخراج النون من مخرجها دون إخفاء أو إعطاؤها زمنها الحقيقي، وهو زمن توسط الصوت ومقداره حركة واحدة، ثم ينطق حرف الإظهار من غير فصل بينهما. لماذا قال توسط الصوت؟ تعرفون لماذا؟ إحنا ما أخذنا صفات عشان كذا نتجاوز هذا السؤال، لأنه توسط الصوت بالنسبة للنون الساكنة أو التنوين هي عبارة عن نون. طيب، فالنون الساكنة هي أحد حروف البينية، قلنا عندنا الحروف الشديدة والرخاوة، الرخاوة زمنها الطويل، أش أف أص وهكذا، والشديدة أجد قطن بكت، ما لها زمن، زمنها جدا قصير، وبينهما البينية للعمار، وبين الرخو والشديد للعمر، هذا التوسط يسموها الوسطية أو المتوسطة أو يسمونها البينية، فزمنها متوسط. الأن أم أر، فالنون أحد هذه الحروف المتوسطة، ولذلك نأتي بزمنها المتوسط ونقول ومن أحسن، لكن من طول، البعض يطيل ومن أحسن كذا جت غنة، صار غنة مشبعة. إذا نتنبه لذلك، شيء بسيط جدا، لأن البينية هي صفة من صفات حرف النون. إن شاء الله واضح، نأخذ هذا التفصيل إن شاء الله في باب الصفات في الغد بمشيئة الله. أي نعم، أحسنت يا أخت بسمة، أحسنتم يا أخت هبة أيضا، وبيننا الأخوة من شديد العمر. طيب، الأمثلة إن شاء الله ما نطيل كثير. الأمثلة، لاحظوا مثال على النون الساكنة ومثال على التنوين. لو لاحظتوا الآن هنا الهمزة مثال في كلمة واحدة ينأون، ممكن تكون في كلمة واحدة، ممكن ينأون نون ساكنة في وسط الكلمة بعدها همزة، الحكم يظهر. طيب، وينأون هكذا. طيب، ممكن تكون في كلمتين منفصلة، نعم، ها نون ساكنة والهمزة في أول الكلمة التي تليها. إذا لما تأتي بمثال، إذا نأتي بمثال في كلمة واحدة، طيب، أو في كلمتين مثل ينأون من أعطى وهكذا، جنات الفافة حاسد إذا وهكذا. إذن هنا الآن المثال بالتنوين، المثال هنا بالتنوين، ويتعذر أن يكون في كلمة واحدة. هل نستطيع في كلمة واحدة؟ ما نقدر، لابد أن يكون في كلمتين. وهكذا الهاء وهكذا العين وهكذا الحاء، وهم ينهون، ينهون كلمة واحدة، من هاجر كلمتين، جرف انهار التنوين، وهكذا سائر بقية الحروف. نعم، يسمى بالإظهار الحلقي. كويس، هذا التنبيه جيد أخت هبة، جزاك الله خير، لأنه حسيتي معنا في أحكام النون الساكنة ماذا؟ إيش حيجي معنا؟ التنوين لابد أن يكون في كلمتين. أي نعم، أحسنتم. لكن بالنسبة للأخت هبة، ليش إحنا؟ أيوة، ممتاز، لأنه الشفوي، لأنه حيكون عندنا الإظهار الشفوي. تمام، فذلك الإظهار المطلق أو الشفوي متعلق بالشفة، ميم ساكنة بعدها كل حروف الهجاء عدا حرفي الباء والميم، وهذا نأتي إليه إن شاء الله، سنمر عليه اليوم بمشيئة الله. إذن الإظهار نقول حلقي، لماذا؟ لأن حروفه حلقية. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب ننتقل للإدغام. طيب يبغانا كده نركز أكثر على الإدغام والكلام فيه. طيب هذا الحكم بالنسبة للإدغام، الإدغام في تعريفه إدخال الشيء في الشيء، ويقولون أغمد السيف في غمده، بمعنى أدخل. طيب بمعنى أدخل، واصطلاحا إدخال حرف ساكن، وهناك من يقول إلحاق حرف ساكن بآخر متحرك أو في آخر متحرك، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وهو نطق حرفين معا كالثاني مشددا. طيب يظهر هذا إن شاء الله بالأمثلة. حروفه 6 مجموعة في كلمة يرملون. سبب الإدغام 3 أسباب تؤدي إلى الإدغام: التماثل، ميم ميم إدغام، باء باء، لام لام. يعني لو كان عندنا حرف حرف طيب متماثلين، الأول ساكن والآخر متحرك، حينئذ يكون هناك هنالك إدغام. طيب هذا بالنسبة للتماثل. والتجانس أيضا والتقارب، فالتماثل مثل نون من نعمة، هذا متماثلين، وأحيانا تكون ميم مع ميم، أليس كذلك؟ تكون كلها متماثلين. وأما التجانس فمثاله إدغام التاء في الطاء، مثل والدطاء، ما نقول والدت، التاء لما تكون هكذا عارية ما عليها علامة في الرسم العثماني يأتي بعدها طاء، إذن كأنه يقول لك أدغم، أدخل هذه التاء في الطاء، يعني ما ننطقها، ما نقول والدت والدت طاء، ما يصلح هذا، نقول والدطاء على طول، دال مع طاء. التقارب، تقارب مخرج النون مع مخرج الياء واللام والراء، مثاله لو قلنا قل ربي بل رفعه. طيب هنا في تقارب في المخرج بين النون والراء واللام، ونحن ذكرنا لكم أن هناك من قال بأن النون واللام والراء من مخرج واحد، من مخرج واحد. أي نعم أحسنتم. طيب الفائدة، ما فائدة ذلك؟ التخفيف على النطق نظرا لكثرة استعمال هذه الكلمات. إذا هذه كثيرة بالنسبة للإدغام، كثيرة في الاستعمال، ولذلك من أجل التخفيف أتيت بهذه الكيفيات. طيب أقسامه، ينقسم الإدغام إلى قسمين: بغنة وبغير غنة، وهذا يعني من المشهور. أي حروف التجانس، يعني الآن عندك ود الطائفة، ممكن تكون يعني هي محصورة لعل إن شاء الله، بس إن شاء الله نذكرها كلها ونتكلم عنها، لأنها محصورة في القرآن. ممكن التاء مع الطاء، ممكن الذال مع الظاء، وإذ ظلموا ولو أنهم إذ ظلموا، وهكذا يعني. والصور طبعا تكون مختلفة ومتكررة في القرآن، فتكون الطاء مع الطاء أو الذال مع الظاء، التاء مع الدال، مثل أجيب دعوتكما طيب في سورة يونس، وهكذا. نعم بالنسبة لي بسطة، هنا نبدأ بالطاء وننتهي بالتاء، بسطة هكذا. نعم مثل اللثوية والأسلية والنطعية، ما أدري يعني مثلا تقصدين بهذا، لكن على كل حال هي حروف إذا اجتمعت حرفين هنا في هذا الحال يقول لك التاء مع الطاء في هذا الموضع إدغام. طيب إدغام تجانس، إذا ندغم ندخل التاء في الطاء وهكذا. وكل حرف أكيد أنه حيكون له تعلق به بالمخارج، يعني لو احنا نتكلم عن المخرج حنقول هذه المخارج أسلية نطعية كذا لمجاورتها إلى آخره. إذن هذه المسميات بحسب موضع هذه الحروف ومكانها في المخرج. اي نعم صحيح، يعني بعض الحروف يكون مخرجها واحد، فأحيانا يكون السبب بسبب أنه يكون هناك اتحاد في المخرج. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أي نعم هذا هو ما ذكر الآن، لأنه ذكرنا أن الإدغام يكون بسبب التماثل أو التجانس أو التقارب، وهذا يتعلق بمسألة المخرج، ونأتي إليه إن شاء الله الآن برضو حنتكلم بالسعماشين. لو تكلمنا احنا قلنا فائدة الإدغام والتخفيف، أقسامه بغنة وغير غنة. لاحظوا أن الإدغام بغنة حروفها مجموعة في قولك ينمو، تكون كاملة في النون والميم لاندفاء الحرف والصفة. يعني لو كانت النون الساكنة بعدها ياء أو نون أو ميم أو واو تكون هنا كاملة، نأخذ منها النون والميم فقط، في النون والميم كاملة، نون مع نون. لاحظوا من نعمة، لاحظتم الآن كيف كاملة؟ وكذلك الميم، لو جبنا النون بعدها ميم مثلا مما، إدغام كامل. لماذا؟ بانتفاء الحرف والصفة. إذن لا الحرف يظهر ولا الصفة اللي هي النون، النون الساكنة، أليس كذلك؟ إذن هذه النون ما هي موجودة أساسا، لأنها أدغمت إدغام كامل، فانتفى فيها الحرف وانتفت فيها الصفة أيضا. طيب ليش ناقصة؟ تكون ناقصة في الواو والياء. ليش في الياء والواو والياء؟ لاحظوا من يعمل، ما هي مثل من نعمة. إذن ليش هنا ناقصة؟ لبقاء لانتفاء الحرف، النون مش موجودة أو التنوين، لكن إيش تبقي معنا؟ الغنة وهي صفة. إذا ركزوا على هذا الكلام ترى عشان في الاختبار تكونوا مركزين وتأتون بها. نعم أحسنتم. أي بالنسبة لإيش أهم السلام، إيش اللي ما فهم؟ أيوة ناقصة كاملة. ها لاحظي أخت أمس السلام والبقية أيضا يلاحظ معنا إدغام كامل وناقص. طيب الآن عندنا إدغام بغنة، إيش حروفه يا أمس السلام؟ بغنة مش بغير غنة، ينمو. تمام حناخذ النون والميم فقط من ينمو، نون ساكنة مع نون من نعمة. طيب نون ساكنة مع ميم مما، إيش رأيك في الإدغام هنا؟ كامل ولا ناقص؟ كامل. طيب نأخذ الياء والواو، من يعمل، ميوال، إدغام ناقص ولا كامل؟ ناقص. إذن واضح الفكرة إن شاء الله، يعني تكون الغنة أو يكون الإدغام كامل في النون والميم ويكون ناقص في الواو والياء. طيب ليش العلة؟ لأنه في الإدغام الكامل، في الإدغام الكامل ينتفي الحرف وتنتفي كمان الصفة. يعني طيب كيف الحرف الآن من نعمة، هل النون موجودة ولا معدومة؟ ها جاوبيني، معدومة؟ أي نعم معدومة. ها أمس السلام ماذا تقولين؟ لا أتكلم على النون والميم. يعني الآن لو قلنا الآن من نعمة صار حرف واحد مشدد، صحيح؟ صار حرف واحد مشدد أليس كذلك؟ هاي أم سلام، أي نعم. وبالنسبة للميم صار حرف واحد مشدد. أنا بسألك الآن وين راحت النون؟ النون الساكنة موجودة لما هي موجودة في المثالين؟ ما هي موجودة، صحيح؟ إذن الحرف مش موجود، حرف النون الساكنة أو التنوين، بالتالي صفة الحرف عند سكونه منتفية ما هي موجودة. لكن لما أتكلم على الغنة اللي بسبب الإدغام، بسبب إدخال النون والميم، هذا شيء آخر، نفرق بينهما. واضح؟ أيوة إن شاء الله تكون يعني تكوني فهمتي أهم شيء، يعني تكوني فهمتي بإذن الله إنه إحنا نتكلم عن النون بذاتها. أي نعم النون بذاتها يا أخت همس وبقية الأخوات، إذا كانت لوحدها كذا نون ساكنة احنا قلنا الحرف متى تظهر صفته؟ اذا سكن، صحيح. فالنون الساكنه الان اذا كانت لوحدها تظهر صفتها وهي ظاهر الان، لكن النون الان ما هي موجوده. طالما انها ما هي موجوده اختفت النون، راحت وراح معها صفه ايضا ما هي موجوده، الصفه اللي هي الغنه، اللي هي الغنه الناقصه. واحنا قلنا النون الساكنه اذا النون الساكنه ناقصه ولا كيف، ايش رايكم؟ اذا النون ناقصه، لكن بسبب الادغام اذا ادغمت هذه النون مع النون تمام او مع الميم، حينئذ بسبب هذا الادغام هناك حكم اخر يقولون ناتي بغنه باشباع حركتين. هذا امر اخر، يعني ما نربطه بالحرف ذاته بالنون نفسها. يعني ان شاء الله حاولوا تعيدون كثير واقرأ كثير في الشروحات في هذا الباب، ان شاء الله تكون واضحه باذن الله. طيب يا ريت نغلق المايك. الغنة هي غنة النون التي دخلت فيها التي في الكلمة الأخرى. أي نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب وين وصلنا الآن؟ ممكن هي على كل هي واضحة لما نقول غنة كاملة وناقصة، لما نقول إدغام كامل في النون الميم هي واضحة، إدغام كامل وإدغام ناقص في الواو والياء هي واضحة. بس ممكن التعريفات أحيانا أو لما نجي نشرح نقول انتفاء الحرف والصفة، انتفاء الحرف مع بقاء الصفة، يعني البعض ربما كثرت في الشرح ممكن أحيانا يصيب الشخص بذهول أحيانا، لكن إن شاء الله ما يكون في تكرار لهذه الشروحات بإذن الله يكون هناك اتساع في الرؤية وعمق في النظر بحيث أن يكون في استيعاب. أي نعم فعلا التطبيق أحيانا يكون أسهل من ناحية نظرية فعلا. أي نعم، لعلك برضو تقرأين مداخلة الأخوات أو ميوسف تقول علامة الإدغام كامل يأتي بعد النون أو التنوين حرف مشدد. أي نعم، ولذلك حتى العلامة علامة الشدة يضعونها في الحرف الذي بعد النون، ونحن كلامنا الآن كل الذي نتكلم عنه نتكلم عن النون نفسها الساكنة ونتكلم عن التنوين. طيب هذه طبعا الأمثلة، المثال أيضا من كلمتين ومثال من كلمة. لو تلاحظ المثال يكون هنا في مثال على النون الساكنة ومثال على التنوين. طيب من يؤمن بالنسبة للياء، ها نون ساكنة بعدها ياء، الحكم هنا حيكون إدغام بغنة والإدغام هنا ناقص. طيب قومي يؤمنون بالتنوين، من نشاء نون ما نون، ها لاحظت الرسمة هنا كيف أوضع لك الشدة هنا، من نشاء. طيب إذن إدغام كامل يومئذ ناعمة وهكذا. لا أبد ما في إشكال إن شاء الله. المناقشة جيدة، أحيانا الإنسان يناقش، بالعكس الإنسان لو شعر أنه عنده استشكال في بعض المسائل ما في بأس أنه يتوقف، يعني هذا جيد. بدل ما نقول فاهمين يقولوا فاهمين ويطلع مش فاهمين مشكلة كمان. طيب أيوة، هذه المستثنيات نأتي إليها إن شاء الله الآن في شرحنا. أحسنتم، يعني إذا كانت من كلمة واحدة مثل صنوان، مثل دنيا، بنيان محصورة في بنيان صنوان دنيا، ما هنا ما في إدغام، ما نقول بويان ولا نقول دنيا، ما تجي. طيب يتعذر. أحسنت يا أختي. طيب النون والمثال على الميم، من مال درجات من وهكذا باقي الأمثلة. وهنا ملحوظة اللي هي بالنسبة لي صنوان بنيان، هذه كلمات أربعة محصورة فيها، يعني هذه ذكرت على سبيل الحصر، يعني محصورة في القرآن، قنوان صنوان بنيان دنيا. طيب هنا ليس فيها إدغام إنما تظهر، نظهر النون، قنوان صنوان بنيان وهكذا تظهر مطلقا. ملحوظة، يستثنى النظام الناقص موضعان هما ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم، وحكمهما وجوب إظهار النون الساكن عند الواو بسبب رواية حفص العاصم، ويسمى الإظهار هنا إظهارا مطلقا، يعني نقول ياسين والقرآن هكذا، ما نقول ياسين وهكذا، إذا لابد نسكن ثم نكمل نون والقلم بالإظهار. أي نعم، النظام يشترط أن يكون في كلمتين. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب ننتقل لي لغة، هو تحويل الشيء عن وجهه بالنسبة للإقلاب. الآن ننتقل للإقلاب، هو تحويل الشيء عن وجهه، وسمي القلب تقلبا لكثرة تقلبه. طيب هو ويقولون هو تحول الشيء عن ظاهره، الصوت مخفى عند الباء مع أداء غنة مقدار حركتين. إذا تكون الغنة هنا تكون مشبعة، وإشباع الغنة هنا في هذا الموضع بمقدار، يكون بمقدار حركتين. طيب هذا بالنسبة لي النون الساكنة إذا بعدها حرف باء، إذا جاء بعدها حرف باء. طيب حروفه فقط الباء، أداؤه تقلب النون ميما إذا أتى بعدها باء متحركة، ولكن الميم لا تظهر بل تخفى، وتؤدى غنة مقدارها حركتين من الخشوم. علامته الإغلاف المصحف، علامة ميم صغيرة، هذا الميم هي علامة، لو لاحظته تكتب ميم بين النون والباء، فوق النون الساكنة متبوعة باء متحركة. مثال أنبئوني من بخيلة، طيب سميع بصير، يعني نترك فرجة بسيطة. طبعا ممكن هنا يحسن نحن نذكر هذا الخلاف، وأنا أرى أن هذا خلاف يعني تنوع، يعني والكلام فيه أو الرأي الآراء فيه معتبرة حقيقة. في هذه المسألة فيما يتعلق بالإقلاب، أن قلب النون إلى ميم فيها ثلاثة آراء، يعني رأيين أو رأيان منها مشهوران طيب ومعتبران، لكن رأي منها ليس مشهورا ولا يعتبر به ولا يعتد به لشذوذه. طيب إيش هذه الآراء؟ الرأي الأول أن الإقلاب نقلب النون إذا جاء بعدها حرف باء، طيب نقلبها ميما كذا، خلاص نقلبها ميما خالصة، ولذلك رمزوا علامة ميم. هؤلاء يرون بهذا الاعتبار، يقولون ميم بعد نطبق طاء كامل، ما نترك فرجة، فهذا قول. وأما الميم الساكنة بعدها باء فهذا حكم آخر، فيفرقون، يقولون هنا ما نقفل القفل كامل، يعني نطق الشفتين ولكن من غير كز، يعني ما نترك فرجة بسيطة. قالوا البعض يقولون بقدر ثقب إبرة، تمام، والبعض بقدر مسحة الورقة. على كل حال هذا القول الأول، أنهم يفرقون بين النون الإقلاب الساكنة وبين ميم الساكنة إذا بعدها باء، يعني هو الإخفاء الشفوي. إذا عندنا الإقلاب والإخفاء الشفوي يفرقان أو يفرقون بينهما البعض. وهناك من يقول أن الإقلاب تأخذ نفس حكم ماذا؟ الإخفاء الشفوي. لماذا؟ قالوا إذا قلبنا النون، إذا قلبت النون إلى ميم ساكنة، إلى ميم أصبحت هي ميم ساكنة، فلذلك تأخذ نفس الحكم، فيصبح الوضع الذي نأتي به أو هنا هو الوضع تماما الذي نأتي به عند الإخفاء الشفوي، يعني نترك فرجة بسيطة. طيب إذن هذا القول الثاني وهو مشهور حقيقة، وهو معتبر، وهذا الذي نحن نسير عليه في النون إقلاب مع الباء، والميم إخفاء شفوي مع الباء، إخفاء شفوي حكم المساكنة، غنتا حركتين يعني هي غنة أكمل ما تكون أم كاملة. بالنسبة للإخفاء الإقلام لو قلنا طبعا هي ما تندرج تحت هذه الأقسام. لو مثلا قلنا أن الإقلاب تقليبها ميم ها حنطبخ شفتين هنقول أم هكذا لأنه قالوا قليبها ميم ميم بعد. طيب لو قالوا مثلا إخفاء الشفوي لو صارت إخفاء ممكن نقيسها على الكاملة باعتبارنا إخفاء يعني إذا إذا إذا يشمل هذا الله أعلم. أنا ما أدري كيف نتعامل مع الإقلاب يعني هل ندرجها تحت الإخفاء بالعموم وهذه محل بحث عند أنتوا ابحثوا وأنا إن شاء الله برضو أراجع وإن شاء الله في جواب لهذا وافقكم به في الغد بمشيئة الله. وإذا كانت واحدة من الأخوات لديها جواب وتعرف هذه المسألة تعطينا يعني تبين لنا ونستفيد إن شاء الله. الله يبارك فيكم. أسئلة جدا ممتازة بالذات الأخت همسة اليوم ما شاء الله يعني أسئلة جدا دقيقة وفيها حقيقة عمق وتخلي الذهن يعني يكون فيه تفتيق للذهن ما شاء الله تبارك الله. لكن على كل حال أي الرأي الثالث ناتيكم به إن شاء الله ناتيكم به ما شاء الله يعني أحيانا. وأنا أشكر لكم أيضا هذا الانتباه وهذا التركيز الجيد ودائما أنا أكون قلق أقول لا أحيانا هل يعني ممكن يكون في تركيز إلى نهاية الدرس خلال الساعتين لكن يظهر لي أنكم ما شاء الله تركزون وتنتبهون. الشيخ أيمن السويد في آخر كتاب له نفع عن وجود فرجة في الإخفاء الشفوي في أحكام الميم الساكنة. طيب أنا أساديكم إن شاء الله. طيب أحسنت يا أخ بسمة. بالنسبة للرأي الثالث القفل يعني الإطباق الكامل في الحكمين إنه يقاس الإخفاء الشفوي بالإقلاب وهذا حقيقة ولم يقل به إلا النزر القليل ومن قال به تراجع مثل إمام مثل الدكتور أيمن رشدي سويد صرح بذلك في قناة إقراء وقال بعد بحث دام 10 سنين وأنا سمعته يقول هذا الشيء هذا كلام رأيت أن الإخفاء الشفوي تقاس على الإقلاب فيكون في قفل في الاثنين أم وبعد ذلك حصل تراجع يقول الشيخ تراجع. طيب لكن تراجع الشيخ مثل ما ذكرت يا أخت بسمة أنه نفى وجود فرجة في الإخفاء الشفوي في أحكام الميم الساكنة. أنا قلت لك الآن مثل عليك السلام أنه الشيخ كان هذا رأيه في بادية الأمر يعني كان متردد هو في بداية الأمر بعد ذلك يقول خلص الشيخ إلى أنه الإخفاء الشفوي ما يكون فيه فرجة يعني مثل الإقلاب وبعد ذلك أنا سمعت أنه تراجع. نقل لي أحد الإخوة وهو من الثقات ممن يقرأ على الشيخ أن الشيخ تراجع والله أعلم الله أعلم. أي نعم تراجع بعد البحث والتجربة أحسن. أي نعم والشيخ الدكتور أيمن يعني ما شاء الله يعني معروف يعني رجل بحاثة ومحقق وكذا ومشتغل بالبحوث والدراسات يعني فالشيخ يعني يعتبر متمكن من هذا الباب. طيب ننتقل بكم أيها الأخوات إلى الإخفاء. الإخفاء في اللغة الستر أو الستر الستر يأتي بمعنى الغفر وكذا اصطلاحا هو نطق النون الساكنة بحالة بين الإظهار والإدغام بدون تشديد مع مراعاة أداء غنة أداء غنة مقدارها حركتين مع ترك فجوة بشدتين تسمح بمبالغة. إذا يعني ممكن نقول أن اللسان ينبغي أن يكون قريب من مخرج الحرف الذي يلي الغنة يلي النون الساكنة أو التنوين ولكن من غير التصاق ما يكون فيه قفل. طيب وإن كان وهذه فائدة خذوها يعني من باب العلم بالشيء طبعا مش للعمل وإنما من باب العلم بالشيء لأنه ربما يعترض أحيانا من يتبنى مثل هذا الحكم طيب أو من يتمسك مثل هذا الحكم ويقرأ به، بالتالي ما نبدع ولا نخطئ، وإنما يكون لدينا علم وسعة في أن هناك في هذا الحكم مذهب آخر. طيب بصرف النظر عن قبوله أو عدم من قبوله أو عدمه بالنسبة لنا نحن، إذا اعتمدنا شيء ليس معنى ذلك أن نخطئ آخرين ونجاهلهم وكذا، وإنما يكون لدينا علم بالشيء بحيث أنه يكون هناك سعة، وأيضا بحيث لا يضيق الأمر بنا ذرعا. طيب إذا عرفت الشيء بطل، يقولون إذا عرف الشيء بطل فيه العجب. إنها اختلاف العلماء رحمة، إن شاء الله يكون كذلك. وإن كان اختلاف أئمة هناك يتناقلون الناس عبارة إنه اختلاف الأئمة رحمة أو كذا، يقولون هذه العبارات بعضهم ينسبها إلى أنها حديث وكذا، يقولون هي من الأقوال البعض يعني يتناقلها الناس، لكن فعلا الاختلاف فيه رحمة. أو نقول أننا لابد أن يرحم بعضنا بعضا، يعني نعم يعني نقول من المأثور يعني الخلافات، لما يكون في خلاف نستفيد من الخلاف أن الخلاف يكون أحيانا للتنوع، يعني ما يكون الاختلاف للتضاد بحيث أنه إحنا نتناقض أو يكون هنالك مصارعة وتراجع بالأقوال والردود ونحو ذلك، لكن الاختلاف حقيقة هناك أدب مع الخلاف، يسمونه أدب الاختلاف أو أدب الخلاف، بمعنى يكون هناك تقبل الخلاف الموجود، مش أنا أقرأ بهذا الخلاف أو أخذ به ويكون مبدئي، وإنما أنا أعرف أنه مبدأ لدى الغير، فبالتالي يكون هذا المبدأ بالنسبة لي محل تقدير واحترام، ولا يكون من الولاد يقولون دائما لا يستصغ إنكار في الخلاف حتى في المسائل الفقهية، يعني حتى في المسائل الفقهية في فروع المسائل ما ينبغي أحد ينكر، الذي يرى أنه بعد الركوع يسدل يديه ما نأمره وننزمه بقبض اليدين ونقول له أنت جاهل ما تعرف تصلي، خلاف هناك من الأئمة والعلماء من يرى بهذا، هناك من المذاهب ترى بغير ذلك، وكذا الشأن عند الهوي بالسجود، هناك من يقدم اليدين على الركبتين وهناك العكس، اختلفوا في معنى بروك البعير. أنا كل هذا الصدرات بس الهدف منه أنه عند الخلاف أو معرفة الخلاف تعين كثير على تقبل الآراء، ويكون هناك سعة في الأخذ وكذا، ويعني وممكن يكون هناك أحيانا حوار، لأنه في خلافات أحيانا يكون خلاف تناقض، الاختلاف هنا تناقض ما هو ليس اختلاف تنوع. طيب في هذه الحال أنت عندك علم بهذه المسألة أن فيها خلاف، رقم اثنين ممكن نتحاور، يعني تجلسي مع الأخت وتحاوريها وتناقشيها، فإذا قرأت على أحد المشايخ وأجيزت بهذه الطريقة وبهذه الكيفية إذن فلا إلزام، إذن فلا إلزام، ما نستطيع أن نلزمها. أي نعم أحسنتم، الخلافات والنقاشات وكذا والحوارات تساعد أيضا على الاستنباط وتسع الأفق، وهذا مهم جدا، وهذا مهم جدا. إذن تتأثرون الإخفاء بصوت الحرف المخفي فيه النون من ترقيق وتخفيف وتفخيم. أحسنتم بارك الله فيكم. أيوه غنة الإخفاء تتأثر بما بعدها، فإذا كان بعدها حرف فخم فخمت، وإذا كان بعدها مرقة رققت. إيش حروف الإخفاء أو حروف التفخيم؟ نأتي لها إن شاء الله في باب الصفات في الغد بمشيئة الله. أيوه القول أو المبدأ أو المذهب الذي أذكر لكم وهو مبدأ يعني غير مشهور، أن الإخفاء مع القاف والكاف يكون هناك إغلاق للمخرج، يكون هناك إغلاق للمخرج أو قفل في المخرج هكذا، كاف قاف من قبل منكم، لاحظتم يعني البعض يغفل، وهذا مذهب يعني يرى به يبدو لي القلة، أنا قرأت عند أحد المشايخ فقال لي اقرأ هكذا، فقلت كيف يا شيخ؟ قال اكفل في الكاف والقاف، فسألت بعض المشايخ فعرفت أن هناك من يرى بهذه الكيفية في هذين الحرفين بالنسبة للإخفاء، إنه يكون فيه التصاق بالحرف اللسان يكفل في المخرج. إن شاء الله هذا واضح، الصورة واضحة لكم يعني صورة هذه المسألة أو هذا أو هذا المذهب. منكم من قبل، لكن إحنا إيش بنسوي؟ اللسان حيكون قريب من المخرج لكن من غير التصاق. بالنسبة للقاف حيكون في تفخيم من قبل، لأن الغنة تتبع ما بعدها كما ذكرنا، ليس كذلك؟ أما مع الكاف الغنة تكون مرققة، منك منكم وهكذا. أي واضح إن شاء الله. تقول إذن هو صحيح مأخذ به؟ لا لا، نحن ما نأخذ به حقيقة. بالنسبة إذن نقول غير صحيح، لأنه لو قلنا صحيح يعني هذا المذهب ينصر القاف والكاف فقط. أي نعم، المذهب في القاف والكاف، يعني هذا المذهب في القاف والكاف، لكن نحن لا نقرأ به ولا نقول به. واضح يا أخت همزة السلام؟ لكن باب العلم بشيء أنا ذكرت لكم هذا عشان ما تستغربوا وتتعجبوا لو سمعتم أحد يقرأ بذلك. ونحن يعني نرد عليهم، إذا كنتم تقولون أن نكفل في القاف والكاف، طيب ليش ما نكفل في كل الحروف؟ مش مانع، صح ولا لا؟ حروف الإخفاء 15 حرف، لماذا خصصنا أو خصصنا القاف والكاف؟ فما كيف نقول منك من؟ طيب إذا نقول من دون، من دون، من صياصيهم تجي؟ إذا ما تجي يعني ما يستقيم هذا. هل حضرت تحدث عن المذهب غير معتبر في الإدغام هذا؟ هو رأيهم في الإخفاء. إيه نعم، يعني هذا المذهب نحن لا نسير عليه، وإنما ذكرت لكم باب العلم بالشيء. واضح إن شاء الله أخت شريهان؟ أي طيب أحسنتم. أي نعم أحسنت يا أم بسام، تقول ولو أخفنا حصير مثل الإظهار. إذا ما الفرق بينه وبين الإظهار؟ وهذا برضو تعقيب جيد، يعني تعقيب هذا جيد، أحسنتم. طيب نواصل حديثنا إن شاء الله. حروفه 15 مجموعة في هذه في كلمة، في أول كلمة هذا البيت صف ذاتنا كم جاء شخص قد سمى. نأخذ الحرف الأول، والأول هنا ذال، والأول هنا ثاء، والأول الكاف، وهكذا يعطينا 15 حرفا، يعني أصبح المجموع 15 حرفا. سببه أن النون لم يبعد مخرجها عن مخارج هذه الحروف كما بعد عن حروف الإظهار، فتظهر ولا قرب منها مثل بعده عن حروف الإدغام فتدغم، ولكنها حالة متوسطة بين هذا وذاك. إذا هذا واضح إن شاء الله. طيب الأمثلة على الإخفاء، هنا ممكن كلمة، نعم كلمة، ممكن كلمتين، ممكن تنصر نون صاد، نون صاد من صلحة، ريحا صرصرة بالتنوين، وهكذا سائر الحروف ملحوظة. يراعى تفخيم الغنة إذا كان الحرف هذه ذكرناها أن الغنة في الإخفاء هنا تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق. إيش حروف التفخيم؟ خص ضغط انقض 7 أحرف، وترقيقها عند باقي الحروف، يعني عند ما عدا هذه الحروف غنة الإخفاء ترقق معها. إن شاء الله واضح هذا. لا لن تكون في الإظهار، عذرا أختي، في الإظهار نطبق على النون وليس على الحرف المجاور له. طيب احنا لسه ما زلنا نتكلم عن الاظهار، ها الاخفاء على حال، يعني ممكن تكون لو قلنا منك من قبل. الفرق بين الاظهار هناك والاخفاء هنا انه هناك ما في غنه، صحيح كذا يا اخت همس؟ ما حتكون مثل الاظهار مطابقه معها في كل الصفات، لكن ممكن تكون في الاظهار فيش في انه احنا انه من أظهرنا النون لكن في غنة وهناك ما في غنة هكذا. نعم تقول شبيهة به في السمع، على كل حال الأمر بسيط إن شاء الله سهل. هذا الاختلاف أنا أعتبره اختلاف تنوع بينكما. طيب ننتقل إلى النون المشددتين، وهذه آخر شريحة ونتوقف عندها إن شاء الله. النون الميم المشددتين بكل بساطة يا أخوات، أي نون مشددة وأي ميم مشددة سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة نظهر عليها غنة ونشبعها بمقدار كم تقولون؟ بمقدار ها بالنسبة للنون المشددة والميم المشددة نظهر فيهما غنة بمقدار حركتين. أحسنتم بارك الله فيكم. إذا هذه خلاصة النون المشددة. طبعا النون المشددة إذا كانت مثلا موقوف عليها هل نأتي بهن ولا لا؟ إيش رأيكم؟ لو قلنا فطلقوهن فطلقوهن، ها إيش رأيكم؟ الثانية صح ولا الأولى؟ الثانية نعم. إذن النون المشددة والميم المشددة كذلك إذا وقفنا عليها قل اللهم مالك الملك، ما قل اللهم ولا قل اللهم، الثانية ولا الأولى؟ الثانية أحسنتم. وهكذا إذن هذه خلاصة النون والميم المشددتين. طبعا نشبه فيهما الغنة. طبعا الغنة هنا فيها كاملة ولا أكمل ما تكون ولا ناقصة؟ ما رأيكم؟ ها حمزة السلام تقول ها، أم يوسف تقول كاملة. ها إذا ها إيش رأيك أم يوسف تراجعتي؟ سواء عند الوقف أو الوصل. طيب الغنة ثابتة في النون المشددة والميم المشددة. أي نعم الغنة ثابتة، نعمل فيها غنة. إذن أكمل ما تكون يا أخت أيوة أكمل ما تكون. ها إذن طيب وبهذا إيش يقول هنا؟ طيب كذا بهذا نحن انتهينا يا أخوات من درس اليوم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طيب نقرأ الآن وننتقل لتطبيق. ثمة أسئلة في ملاحظات. هل في الوقف أيضا تكون أكمل ما تكون؟ أي نعم هي نون مشددة في الوقف والوصل ما تتغير يعني. وأكمل ما تكون قلنا في المشدد والمدغم فيه واضح إن شاء الله، فهي ثابتة قلنا فيها وقفا ووصلا. أي نعم نفس المقدار يا شريهان نفس المقدار. لاحظي معي فطلقوهن لعدتهن، واللفظ في نظيره كمثله سواء كان موقوف موصول أو تكرر لدينا الحكم أكثر من مرة يأخذ نفس المقدار. طبعا قلنا المقدار أو بالنسبة للغنة طول زمن الغنة وقصر الغنة تعرفون تتذكرون احنا قلنا بحسب ايش؟ ها من يقول؟ لا ما هي من حكم النظام لا، لكن قلنا أن أكمل ما تكون الغنة تكون في ماذا؟ في الإدغام والنون المشددة. واضح. وهناك من فرق بينهما قالوا أكمل ما تكون في النون المشددة ثم بعد ذلك ها قالوا في الإدغام ثم بعد ذلك في الإخفاء فجعلوها خمس مراتب. واضح يا أخت همس السلام؟ أي نعم بحسب مراتب التلاوة. أحسنت يا أخت شريهان بارك الله فيكم. طيب ما ننتقل إن شاء الله للتطبيق ولا في أسئلة؟ إيش رأيكم يا شيخ؟ باقي شريحة صفات الحروف. أي نعم بكرة إن شاء الله اتفقنا على أنه يكون في الغد بمشيئة الله. بكرة حنشرح فقط باب الصفات بمشيئة الله، اتفقنا إن شاء الله على ذلك. غدا إن شاء الله سنشرح باب الصفات فقط عشان يكون في تركيز. معليش أعيد سؤالك ما سمعته والله، ياريت ترجعي مرة ثانية تسألين لأنه ما شاء الله الكتابة سريعة وأنا عندي صفحة الشات عندي صفحة قصيرة. ما هي تعتبر النون المشددة من أحكام الإدغام؟ لا ما تعتبر من أحكام الإدغام، ما نعتبرها، يتكلمون عنها أهل هذا الاختصاص على أنها حكم مستقل بذاته، يقولون أحكام النون والميم المشددتين والله أعلم، إلا إذا كان هناك يعني رأي أو آخر أو كذا إن شاء الله تفيدونا به يعني تأتون بهذا. طيب إذا كان يصح أنه مثلا نقول أو نقيس بالإدغام، لكن النون المشددة هي عبارة عن حرف مشدد الأول ساكن والآخر متحرك. طيب يعني حرفين متماثلين إن شاء الله. واضح يا أخت همس؟ ليس لها علاقة إذا بأحكام النون الساكنة. لا أنا أسأل جزاكم الله خير. ما في إشكال والله ما أدري مش عارف إيش أنا ما يفهم، لكن نقول أنها حكم بذاتها حكم مستقل بذاتها. طيب لو قلنا مثلا بسبب الإدغام من نعمة، هنا بسبب الإدغام ولا هي النون أساسا متحركة صح ولا لا؟ نعمة، لكن ما نقدر نقول إنه هذه النون مشددة هي نفس النون المشددة هناك، يعني ما نلحق هذا بهذا، لا هنا أحكام نون ساكنة وتنوين وهناك أحكام نون مشددة وهكذا، يعني نفرق بينهما. طيب لكن ممكن يكون العلاقة من وجه إنه والله هي كلها مغنونة وأنها وضعت عليها شدة، لكن سببها يختلف. هنا السبب بحكم أنه حرفين متماثلين، الأول ساكن والآخر متحرك، وهناك سبب أنه ملحق بها النون الساكنة. واضح إن شاء الله يا همس؟ بارك الله فيكم. طيب تقول لدي مشكلة في المتجانس، لم ألحظ حرف الإدغام، فلماذا سمي إدغام وكيف أفرق بين المتجانس؟ المتماثلين يعني حرفين متماثلين لهم ما لهم ميم ساكنة بعدها ميم متحركة في أول كلمة التي تليها، هنا متماثلين. طيب من نعمة نون ساكنة بعدها نون متحركة في أول كلمة التي تليها، أليس كذلك؟ إذن هنا متماثلين. أي نعم، إذن متقاربين، اللي هي اللام والراء. اللام والراء والنون هناك تقارب في المخرج، لو لاحظنا مو قلنا النون الساكنة واللام والراء كلها من مخرج واحد، ولذلك قالوا أن هناك بينهم تقارب. مثاله طبعا هي من الناحية العملية ما هي داخلة معنا كثير، مثاله هي نفسها الإدغام بغير غنة ولا لا؟ من ربك، ها، ومن أضل مما يدعو من دون الله، ملا بس هذا هو، بس ذكرت هكذا، يعني أنه يقول لك إدغام متقاربين بسبب التقارب في المخرج فقط. إن شاء الله واضح يا أخت خديجة. أما بالنسبة للتجانس المتماثلين واضحة، بالنسبة للتجانس هي كلمات محصورة أتت بها الرواية، أنه التاء بعدها طاء في هذا الموضع، مثل وقال الطائفة، إذن هنا إدغام التجانس التاء مع الطاء. طيب يقولون لماذا؟ لأن هناك اتحاد في المخرج بينهما، بسبب الاتحاد في المخرج وجب علينا هنا حينئذ أننا ندغم إدغام كامل، ندخل هذا في هذا، قالوا هذا تجانس. واضح إن شاء الله. ومثلها الذال مع الضاء، وهي في يعني كلمات محصورة وآيات محصورة في القرآن. وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم. ما شاء الله. هل إدغام نون في اللام إدغام كامل؟ يقولون إدغام كامل. لو أخذنا بالنسبة للغنة الإدغام كامل ناقص، الإدغام الكامل في النون والميم، إذن في اللام لا نستطيع أن ندخلها في هذا، هو خاص بالنون والميم يا أم بسام. والإدغام الناقص في الواو والياء فقط، يعني حروف ينمو. أما اللام والراء ليس لا يدخل معنا، لأنه تدخل معنا في التقارب، يقولون المتقاربين مر لأنها بغير غنة، لكن إدغام كامل إدغام ناقص هي لها علاقة بالغنة، هناك من غير غنة. إن شاء الله واضح يا بسام. طيب المعتمد في الإقلاب والإخفاء الشفوي ترك فرجة، ليس كذلك؟ طبعا هذا الذي أسير عليه عشان لما نطبق تطبقون هكذا، نترك فرجة بسيطة في الحكمين، وإذا هناك من يفرق بينهما يعني يطبق في الإقلاب ويترك فرجة في الإخفاء ما في بأس، لأنه هنا تنوع، ما نشدد في هذا ما نشدد في هذا. نعم أنهم تدخل تماما ذاتا وصفة في الراء واللام، باقي يرملون. طيب أحسنتم، بارك الله فيكم على هذه المداخلة أم يوسف. طيب إذا ننتقل بكل أيها الأخوات إلى التطبيق، تسمحوا لنا بذلك عشان ندرك الوقت، باقي تقريبا ربع ساعة. نقرأ إن شاء الله الوجه الثالث. طيب نقرأ الوجه الثالث، اسمحوا لي بس أنا أختار من خلال، الله يبارك فيكم، أختار بحسب الترتيب عندنا، واللي تقرأ طبعا لها أن تغادر إن شاء الله. طيب الأخت اللي هي رامزة نفسها 6681706063، مش عارف مين هي تكون، ما ادري اذا هل هي نورة ولا عائشة. تفضلي. افتح المايك واقرأي. حنقرأ الوجه الثالث، عندنا سورة قريش والماعون والكوثر. طيب لعل الأخت ممكن يكون عندها مشكلة في المايك، الأخت اللي بعدها. ها الأخت بشرى تفضلي. هل بإمكاني شيخ أن أقرأ في الفترة الثانية؟ لا أتمكن من تعديل الصوت. أي ما في مشكلة، إذا في عندك مشكلة اختصار في الصوت لازالت المشكلة قائمة، فمعذورة، تكتفين إن شاء الله اليوم بالسماع، ما في مشكلة. طيب أخت بشرة اتفضل اقرأي. الأخت عزيزة أو عائشة، مش عارف والله أنت عائشة، لأنه كلكم داخلين بأرقام، أنت والأخت نور. إذا كان المايك يعمل لديك تفضلي. أي ما شاء الله، أيوه أكيد في واحدة دخلت، في واحدة من الأخوات. أيوه تفضلي عائشة. تعتذرين. طيب ما في مشكلة أخت عائشة، ما في مشكلة. اللي بعدك. طيب من بعدك في واحدة ما سجلت دخولها أو ما أعطتني خبر هل هي موجودة، دخلت متأخرة، يا ريت تذكر من هي، ما أدري من تكون اللي دخلت متأخرة، يعني تحضر نفسها. طيب الأخت بسمة تفضلي اقرأي وتقرأ إن شاء الله بعدك. الأخت خديجة أو إهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت بسمة. أي سورة؟ سورة قلنا سورة قريش، لإيلاء في قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب أحسنتي ما شاء الله تبارك الله، قراءتك ما شاء الله متميزة أخت بسمة، فتح الله عليك. طيب تتفضل الأخت اللي بعدها، من تقرأ؟ أي هناك فترات مسائية، يعني في فترة مسائية، بس أنا فترتي عندي فترة مسائية من 9:30 إلى 11:30، وهذه الفترة هي لل، طبعا احنا مقسمين رجال ونساء في غرفة الرجال. اي نعم، في فترة قبلها أتوقع تنتهي الساعة 9. أيوة تنتهي الساعة 9، تبدأ 7، من 7 إلى 9، وهذه غرفة أيضا للنساء، لا هي للنساء مع الشيخ أحمد بخيت. طيب لكن ممكن يصير في التراسل في الإيميل أو تتراسل مع الإخوة إذا كان مثلا في الدورة القادمة تلتحقون بالفترة المسائية، يعني هذا بحسب الرغبة، طبعا بحسب الرغبة. طيب أي عبارة عن ماذا يعني؟ مش ما فهمت إيش سؤالك أخت خديجة. أي كلها طبعا دورة في الأساسيات، إذا كنت تقصدين الدورة، يعني هي كلها دورة في الأساسيات، نفس الدورة اللي قدمت لكم هي اللي تقدم الآن لباقي المجموعات. طيب تفضلي أخت همس السلام اقرأي.